إياه أو يطالبه بتسديد ما عليه من ديون. وتصح أيضا ببدن من عليه دين ولو جهله الكفيل، لأن كل منهما حق مالي فصحة الكفالة به كالضمان. قال وتصح ببدن من عليه دين ولو جهله الكفيل، يعني لو كان الكفيل يجهل هذا الشخص لكنه التزم بإحضاره ببدنه فإنها تصح، لأن الكفالة مقصود منها إحضار هذا البدن لأجل المطالبة به عند الحاجة إلى ذلك، فصحت الكفالة ولو كان فيه جهالة كما صحت في الضمان، لأن المعتبر إحضاره للاستفاء منه. ولا تصح ببدن من عليه حدا لله تعالى كالزنا أو الآدمي كالقذف، بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا كفالة في حد. قال ولا تصح ببدن من عليه حد لله تعالى كحد الزنا أو لآدمي كالقذف، بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا كفالة في حد، يعني أن الإنسان لا يكفى شخص عليه حد بأن يحضره، والسبب في هذا هو أن الحدود مبناها على الإسقاط والكفالة مبناها على الاستيثاق، فحقوق الله تعالى مبناها مبنية على التسامح، فلا يطالب الإنسان إذا وجب عليه حد بأن يحضر كفيلا، فإن تمكن منه وقبض أقيم عليه الحد، وإن لم يتمكن منه فإن هذا حق لله تعالى والله يتولى. ولهذا لما رجم الزاني الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف عنده مرارا وكرر الاعتراف أربعا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه، فلما ذهبوا به ليرجموه لما بدأ الرجم وأحس بحرارة الحجارة فر، فلحقوه وضربوه حتى مات، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال هل لا تركتموه، يعني لو تركتموه لعله أن يرجع عن إقراره. فالمقصود هنا أن الكفالة لا تكون في الحدود، لأن الكفالة مبناها على الاستيثاق والحدود مبناها على الإسقاط والدرء بالشبهات، فلا يدخل فيها معنى الاستيفاء. ولا ببدن من عليه قصاص، لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني، ولا بزوجة وشاهد، ولا بمجهول أو إلى أجل مجهول. يقول ولا ببدن من عليه قصاص، يعني أنه لا يكفل الإنسان أحد الذي وجب عليه قصاص، لأنه لا يمكن الاستيفاء من غير الجاني، وإن كان هذا فيه نظر لأن المقصود إحضاره للمستحق، والمستحق هو آدمي يريد حقه، فإذا كفل إحضاره فإن هذا مما يطالب به ويستوثق له وليس كالحدود، لأن القصاص لحقوق الآدميين. قال ولا بزوجة وشاهد، يعني أنه لا يصح الكفالة لزوجة لزوجها في حق الزوجية عليها، وأما كفالة إحضارها فإن هذا تصح الكفالة به، وكذلك الكفالة بإحضار الشاهد تصح إذا كان المطلوب هو إحضاره ليؤدي ما ذكره من شهادة تحملها ونحو ذلك، فإن هذا مطلوب في الشهادة وإحضار الزوجة لزوجها. أما القيام بحقوق الزوجية فهذا لا يمكن أن يقوم به الزوجة إلا الزوجة، وهذا هو مقصود المؤلف عندما قال ولا بزوجة. وشاهد أي المقصود المنفي في هذه العبارة عند المؤلف هو أداء ما تحمله الشاهد من شهادة، لأن هذا لا يمكن أن يعرف إلا عن طريقه، لكن الكفالة بإحضاره فإن هذا صحيح وسائغ، وهو معنى الكفالة بإحضاره. وكذلك الكفالة بمجهول إذا التزم بإحضاره فإنه مطالب به وتصح، وأما الكفالة بما عليه فلا يمكن، وهو مراد المؤلف. وتصح إذا قدم الحاج فأنا كثير بزيد شهرا، هذا يريد أن ينبه على توقيت الكفالة وتحديدها بمدة، وهو أن الكفالة تصح مؤقتة، كأن يقول أنا كفيل بفلان شهرا، وتصح معلقة أيضا كأن يقول إذا قدم فلان فأنا كفيل لفلان، أو إذا جاء رأس الشهر فأنا كفيل بفلان، فتصح الكفالة مؤقتة وتصح معلقة على أمر. ويعتبر رضا الكفيل لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه. قال ويعتبر بمعنى يشترط، ويعتبر رضا الكفيل لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه، لأن الكفيل يضم أو يلتزم بإحضار هذا الشخص، فلا يصح إلا إذا كان التزم بهذا راضيا. لا رضا مكفول به أو له كالضمان. قال لا يشترط أن يرضى المكفول به ولا المكفول له، فلا يعتبر رضا المكفول بإحضاره ولا المكفول له، بل المعتبر هو رضا الكفيل كالضمان، أي كما أن المضمون له أو المضمون لا يعتبر رضاه، وإنما المعتبر هو رضا الضامن. نعم. فإن مات المكفول برئ الكفيل لأن الحضور سقط عنه. قال فإن مات المكفول برئ الكفيل لأن الكفالة هي إحضار هذا الميت وقد مات، فلا مكان أو لا مجال لإحضاره حينئذ، فتنتهي الكفالة وتسقط وتبطل، لأن الشيء الذي تكفل به الكفيل صار معدوما. أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل المطالبة برئ الكفيل لأن تلفها بمنزلة موت المكفول به، فإن تلفت بفعل آدمي فعلى المتلف بدلها ولم يبرأ الكفيل. قال لو أن العين التي كفل الكفيل كفل المكفول من أجلها تلفت، فينظر بأي شيء تلفت، إن كان بفعل آدمي فإن الكفالة باقية، وإن كان بآفة سماوية كمطر أو حريق أو نحو ذلك فإن الكفالة تبطل، لأن هذا بمنزلة موت المكفول به. أما إذا تلفت بفعل آدمي فإن هذا الذي أتلفها يطالب ببدلها، وحينئذ فذمة الكفيل لا تزال مشغولة. أو سلم المكفول نفسه برئ الكفيل، أيضا من الصور التي تنتهي بها الكفالة فيما لو سلم المكفول نفسه لصاحب الحق فإنه حينئذ انتهى عمل الكفيل وبرئت ذمته، لأن الأصل أداء ما على الكفيل، فكأنه قضى الأصيل الدين الذي عليه بتسليم المكفول نفسه. وكذا يبرأ الكفيل إذا أسلم المكفول وسلم. وكذا يبرأ الكفيل إذا سلم المكفول بمحل العقد وقد حل الأجل أولا بلا ضرر في قبضه، وليس ثم يد حائلة ظالمة. قال يبرأ الكفيل أيضا إذا سلم المكفول الحق الذي عليه بمحل العقد وقد حل الأجل، أو لم يحل الأجل لكن لا ضرر على الدائن في القبض وليس هناك يد ظالمة تحول دون اطمئنان المستحق وهو المكفول له على استيفاء حقه. وإن تعذر إحضار المكفول مع حياته أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه ضمن ما عليه إن لم يشترط البراءة منه. قال إن تعذر إحضار المكفول مع حياته أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه ضمن ما عليه إن لم يشترط البراءة. يعني لو أن المكفول تعذر إحضاره مع أنه حي فإنه حينئذ يضمن الكفيل ما عليه من حقوق، أو أنه غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه وتكاسل الكفيل في إحضاره فإنه يضمن ما عليه من حقوق، هذا إذا لم يشترط البراءة من الحقوق المالية. فإذا لم يشترط أنه بريء مما عليه من التزامات فإنه يلزمه ما عليه. ومن كفيله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر وإن سلم نفسه برئ. يقول إذا أن شخص كفله اثنان فقام أحدهما وسلمه فهل يبرأ الآخر؟ قال لا، حتى يستوفى الحق منه، باحتمال أنه إذا سلمه هذا ينفرج منهم، فلا يزال الآخر لم يسلم هذا الشخص. قال لو أن المدين أو المكفول سلم نفسه للدائن فما الحكم؟ قال يبرأ الكفيلان معا. هذه هي جملة المسائل المتعلقة بالضمان والكفالة، وهي من المسائل الهامة في حياة الناس، وما أكثر الكفلاء في وقتنا هذا ولكننا نجهل كثيرا من أحكامها. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يصلح لنا وأن يصلح لنا دنيانا وأن يصلح لنا آخرتنا وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخوان المؤمنين، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول هل يجوز للمرأة أن ترضع ولدها أكثر من حولين أم لا؟ نقول جائز هذا لكنه غير مستحب، يعني أنه مكروه لأنه يتسبب في سوء أخلاق الولد، يصير عنده شدة وغلظة وقسوة. فالسنة أن الطفل يرتضع حولين ولا يزيد عليهما. هذا يقول أرجو أن تدلني على ما يؤدي إلى رضا الله حقيقة ودخول الجنة. الذي يؤدي إلى رضا الله جل وعلا ودخول الجنة هو أن الإنسان يعرف الأوامر ويؤديها ويعرف النواهي ويبتعد عنها. وهذا هو شأن المتقين، فإنهم يلتزمون بأداء جميع الأوامر وينتهون عن جميع النواهي. وإن أراد أن يزيد ويصل إلى درجة الإحسان فهو أن يزيد على هذه الأمور، أن يحرص على أداء النوافل ويبتعد عن المكروهات. وهذا كله مدون في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفته سهلة وميسورة لمن أراده. يعرف الإنسان معنى ما يترتب على إيمانه وعقيدته وعباداته ومعاملاته والحقوق التي له أو عليه. وعلى الإنسان دائما أن يسلك طلب العلم والعمل مع العلم، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يتجاوزن 10 آيات حتى يعلم ما فيهن من العلم والعمل. فالإنسان يتعلم العلوم النافعة ويشغل وقته بها وينفذها، ويبدأ بمسائل العقيدة والعبادة ثم المعاملات والحقوق. نسأل الله تعالى أن يرزقنا البصيرة في ديننا. يقول: ما أصل التأمين الذي تأخذه بعض شركات التأجير وما شابه، هل هو رهن أم ضمان؟ لا، بل هو ضمان، بل هو رهن وليس ضمان. إذا أردت أن تستأجر مثلا سيارة من شركة أو غيرها طالبوك بأن تدفع مبلغ من المال فهذا يعتبر رهنا. يقول: يذكر في بعض المعاملات اليوم ألفاظ الكفالة، كفالة غرم وكفالة إحضار، فما المراد بذلك؟ المراد بكفالة الغرم هو الضمان، والمراد بكفالة الإحضار هي الكفالة التي تكلمنا عنها. يقول: لم يتضح قصد المؤلف بقوله ولا زوجة ولا شاهد ولا بمجهول، يعني أنه لا يصح كفالة الزوجة في حقوق الزوجية، لأن حقوق الزوجية لا تستوفى من الكفيل وإنما تستوفى من الزوجة. أما أن يكفلها بإحضارها أو يكفل الشاهد بأن يحضره، لا أن يكفله بأن يتحمل عنه الشهادة. وكذلك الكفالة بمجهول لا تصح، لأنه لا يدري ما وراء هذا المجهول. يقول: إذا لم يستطع الكفيل تسليم المكفول لأي سبب فهل يدفع ما على المكفول من حقوق؟ نعم، مرت بنا هذه الكلمة، وهو أنه إذا لم يشترط أنه لا غرم عليه فإنه يضمن ما عليه إذا عجز عن إحضاره. يقول: هل الكفالة الغرامية في وقت حاضر هي الضمان؟ نقول: نعم، هي الضمان الذي تكلمنا عنه في بداية الدرس. يذكر أنه حصل بينه خلاف بينه وبين صاحب شقة استأجرها فاختلفوا. على كل حال ترجعون إلى أصل العقد الذي اتفقتم عليه في البداية فهو المعتبر. يقول هل يقع من الناس تحية المسجد وراء الباب قريبا الذي خارج المسجد؟ لا يؤدي تحية المسجد، لأن تحية المسجد للمسجد، فالذي لم يدخل المسجد لا يؤدي تحية. في الساحات مثلا المحيطة بالحرم لا، إذا جلس فيها الإنسان اجلس من دون تحية المسجد. ما حكم من صلى في المسجد بنفرين او ثلاثة في مكان في المسجد ولم يلحق الصف الكامل؟ ما ادري، يعني قصده انهم وراء الصفوف، اذا كان اثنان وقف اثنان فهما صف، إذا وقف اثنان خلف الصف فهما يعتبران صفا، إنما الذي لا يعتبر هو الفرد الواحد، هو الفرد هو الذي لا يعتبر صفا، بل إذا كان اثنان فيعتبران صفا، ووقوفهم صحيح إن شاء الله. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.